دعاء اليوم الأول. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبئني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.